جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. سن الله عليك سان يقول: كتابة الآيات القرآنية بالذاب في المصحف أو في جدار البيت أو في ستار الكعبة، هل هذا من الجائز أم من المحرم؟ أما كتابة الآيات وتعليقها على الجدران فهذا ليس من السنة ولا من المشروع، لأن القرآن إنما نزل ليعمل به لنحل حلاله ونحرم حرامه ونؤدي فرائضه ونقف عند حدوده، ولا ينبغي لنا أن نتخذه زينة نزين به حيطان البيوت ونحو ذلك. وأما كونه مكتوب على جدران الكعبة فهذا ما أظن أن ذلك فيه بأس، فلو كان فيه بأس لمنعه العلماء، والعلماء كلهم يرون ذلك، والله أعلم. مصحف، نعم، كتابته في المصحف، كتابته في المصحف، نعم، كتابة الآيات بالذهب يقول. إيه. على كل حال أنا ما بلغني شيء فيما يخص هذا، لكن المعروف أن تعظيم القرآن هو تعظيمه بالنفوس وتطبيقه، تطبيق أحكامه والعمل به وتعظيمه، لأنه كلام رب العالمين. أما كوننا نزين المصحف بغلاف مذهب أو نكتب الآيات بالذهب أو نحو ذلك، ما أظن أن ذلك من المشروع، بل قد يدخل بالإسراف، فإن القرآن كلام رب العالمين المقصود منه بيانه وكتابته للناس وإبرازه بالطريقة الشرعية بدون أن نتجاوز الحدود. أما أن يستطيع أن أقول حرام كتابة الآيات بالذهب والفضة، ما أستطيع أن أقول لأني ما عندي علم في هذا، لكن أقول الواجب أنه يكتب بما يبينه للناس من أجل الاستفادة وحفظه والمحافظة عليه. وأما الإسراف والاعتقاد أن ذلك من احترام المصحف، فعظموا المصحف في نفوسكم بتطبيقه. نعم. يقول السائل: ما حكم ثمار النخل التي سقيت بمياه المجاري المكررة؟ الظاهر والله أعلم ما دام أنها مكررة فقد أضيف إليها مياه طاهرة، ولعل الطيب يغلب على الخبيث فيكون كالأسمدة، وذلك إن شاء الله لا يضر، والله أعلم. يقول السائل أنه إذا أراد أن يشتري ذهبا جديدا وعنده ذهب قديم يبيعه إلى يذهب إلى صاحب الله يبيع الذهب فيأخذ القديم ويعطيه نقود، ثم يعطي المشتري البائع النقود فيعطيه البائع ذهبا جديدا، هل هذا يعد محرما؟ أولا يجب أنك ما تربط بيعك عليه بشرائك منه، لا تشترط هذا بهذا، إما أن تبيع أول أو تشتري أول، ولا يشترط عليك أنه يشتري منك القديم على أن تشتري منه الجديد، ولا أن تشترط هذا، إما أن تشتري أول وتعطيه الثمن ثم تبيع ما عندك سواء عليه أو على غيره، أو العكس تبيع عليه ثم تشتري إن شئت منه وإن شئت من غيره. إذا لم نربط واحدا بالآخر فلا بأس بذلك، لكن كونك تقول اشتر مني على أن اشتري منك، هذا هو بيعتين في بيعة، لا يجوز، ورد النهي عن بيعتين في بيعة. كذلك مثل ما قلنا لو نقص عليك نقود فلا يحل لك أن تقترض منه لتكمل ما معك ثم ترده عليه ثم تقول الباقي أجيبه لك العصر ولا غدا، فهذا تحايل. إذا نقص عليك شيء فدع الذهب الذي لم تدفع قيمته كامل، دعه عنده واذهب إلى البيت وأتيه بالثمن، لا بد أن يكون يدا بيد، خذ وأعطني. نعم، هو يقول أنه يستلم المبلغ ثم يشتري منه مرة أخرى. المهم إذا أنك ما ربطت، ما قلت اشتري مني على أن أشتري منك، أنا ببيع عليك القديم وأشتري منك الجديد، أو هو اشترط عليك قال بشتري منك القديم لكن شرط تشتري مني الجديد، إذا لم يوجد هذا الشرط ولا الاتفاق عليه لا من قريب ولا من بعيد فلا بأس، بع عليه وخذ الثمن ثم اشتر ثم ادفع الثمن، ما في بأس ما دام انه كلها لك. الممنوع قلت اذا نقص عليك نقود يقول انا اقرضك ثم اضفها على النقود التي معك ثم ادفعها لي وتأتيني بالقرض بعد ذلك العصر ولا الآن ولا، هذا تحايل. أما كونك بعت وقبضت الثمن وأضفته إلى ما عندك كلها لك ولم يشترط عليك ولم تشترط عليه أنت أنك تبيع عليه على أن تشتري منه، لا، ما دام ما في اشتراط فلا بأس. يقول السائل ما حكم صرف النقود بنقود مثلها؟ إذا لم يكن زيادة ما في بأس، مثلا أنت عندك 500 تريد مئات أو ريالات شرط ما تأخذ زيادة، خذ هذه 500 وأعطني مقابلها 50 أو 10 لكن بدون زيادة ويدا بيد شرط، ما يقول الناقص والله أنا عندي الآن 400 لكن اذهب قضي شغلك وبعدين ترجع وعطيك الباقي، لا، ما دام صرف فالصرف يدا بيد سواء بسواء ما فيه تأجيل أبدا. يقول السائل أنه زوج ابنته برجل ولم يأخذ منه صداق ظنا أن به خير وبعد ذلك قام بضربها، هي الآن عنده ومنها وله منها ولدان، وأراد بعض أهل الخير أن يصلح بينهم، يقول هل لي أن أطلب منه الصداق الآن؟ على كل حال الصداق هو من حق المرأة ولا يجوز للإنسان أن يسقط صداقها، بل عليها أن يفرض لها مهر المثل. انظروا إلى النساء مثلها، أخواتها عماتها خالاتها كم مهورهن، وخذوا المهر منه، فليس لأحد أن يسقط مهر المرأة. وآت النساء صدقاتهن نحلة، يعني فريضة، فلا يجوز إلا أن تطيب نفسها هي تسقطه، فإذا أسقطته أو منحته لأي أحد يجوز. يقول السائل هل لي أن أذهب إلى معرض فأختار منه سيارة ثم أذهب إلى البنك فيشتريها منه ثم أبيعها على نفس صاحب المعرض الذي اشتراها منه البنك؟ أولا أنه لا يجوز للبنك أن يبيع عليك سيارة لم يملكها ملكا صحيح، كونه يحدد الثمن ويعرف مكسبه ويعرف ما يعني يحدد كل شيء الشروط ويعرف رأس المال والمكسب وكل شيء ثم بعد ذلك يروح يشتريها، هذا لا يجوز. لا تبع ما ليس عندك، ما تبع ما لا تملك، كونك أن تشتريها من المعرض مثلا بثمن مؤجل مقصد أو دفعة واحدة سواء من البنك ولا من غيره، المهم أنه يملك السيارة ملكا صحيح، لا ليس ملك تحايل، هذا يفعلونه بالأراضي وبالبيوت وبالسيارات وبالأثاث. روح اختر وحدد الذي تريد واعرف قيمته ثم تعال نحن عاد نربطك ونعرف رأس المال ومكسبنا منك ونحدد كل شيء نروح نشتريه وندفع القيمة وانت تستلم، هذا كله تحايل ولا يجوز. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم صل وسلم.